هذا قاعدة أصول، يعني إذا وقع النزاع خصام تشاجر لازم إنسان يتحاكم إلى أولياء، إلى ولاة الأمور، إلى القضاة، إلى المحاكم. الآن هو لا يأتي لحل القضية إلى المحاكم، لماذا؟ إما أن يكون الخلل في المدعي، وإما أن يكون الخلل في جانب آخر، يعني نعوذ بالله في جانب القضاة. وإلا إنسان لما لا يأتي لحل القضية؟ وإلا كل إنسان يريد حل القضية، أن يحل المشاكل، أن يحل القضايا، أن يحل الخصومات، ولكن إعراضه لماذا؟ إما الخلل فيه، وإما الخلل في جانب آخر. الآن ثبت أما جانب الآخر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جانب الأول منافقون، وأما جانب الثاني جانب الحكم الذي يحكم بهم من محمد صلوات الله وسلام الله عليه، وأنه رسول الله، وأنه معصوم، إن الله اختاره، إن الله حفظه، إن الله تبارك وتعالى اصطفاه للنبوة والرسالة، وأنه معروف بالأمانة، معروف بالديانة، معروف بالصدق، معروف بالعدل. لمن حتى يعني أن الكفار مشركين أعداء أعداء، ولكنهم يعني مهما كان، يعني أنهم قالوا في حقه أنه شاعر، أنه ساحر، أنه نعوذ بالله مفترٍ، يعني في دعوة النبوة والرسالة، أما في اعتبار شخصي فقالوا أنه صادق أمين. لما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما جربناك إلا صادقا عادلا، اعترفوا بصدقه وعدالته. فلما قالوا قولوا لا إله إلا الله، الآن نفروا نفورا. فبذلك حتى يعني في زمان الجاهلية، لما أن كفار قريش أنهم بنوا الكعبة المشرفة، فبقى الخصام فيهم في نسب الحجر الأسود، وأنهم اتفقوا كأول من يدخل في المسجد الحرام هو الذي يحكم بيننا، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحوا فقالوا أبشروا أبشروا بالصادق الأمين. فبذلك يعني الآن تأين هذا الجانب، يعني على حتى على لسان الأعداء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بالأمانة والديانة والصدق، يعني أشد عدو للنبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أبي جهل. ولكن جاء في الآيات أن أبا جهل سأله رجل من أصحابه أيضا من الكفار، قال ما تقولوا الذي بعث فيكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم فهو يطوف معه حول الكعبة المشرفة، فرأى يمينا وشمالا، لما تأكد كأنه ليس أحد يسمع كلامه فقال أنت صديقي وأخي، أما الرجل الذي بعث فينا أنه صادق. فقال كيف أنت تشهد على صداقته؟ قال أنه ولد فينا وعاش فينا مدة يعني 40 سنة، وما كذب على أحد من بني آدم، على رجل من الرجال، فكيف يكذب على الله تعالى؟ فقال فلماذا تؤمنون به؟ قال لا، هذا بيننا وبينهم يعني عداوة قبائلية، منا وزير ومنهم وزير، منا أمير ومنهم أمير، والآن جاء النبوة والرسالة فيهم ونحن كيف نؤمن به؟ ولكن مقر بالصداقة، مقر بأمانة. فبذلك ثبت بهذا كأن المرض في قلوبهم، أن المرض في جانبهم، أما في جانب الحكم ما في مرض، لا خوف من الظلم ولا خوف بالجور في الحكم، لا أبدا. لما؟ لأن الحاكم الذي يحكم بينهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم إلا بما أمره الله تبارك. فبذلك قال تعالى أفي قلوبهم مرض أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله. فانظر يعني ثلاثة وإلا لفظ واحد يكفي. لما جاء لفظ المرض لأن المرض هذا استعماله بماذا؟ لما ليس أمراض أمراض جسمانية، هذا مرض مرض ما يتعلق بالروح، يعني مرض مرض كفر، مرض نفاق. لأن الأمراض الروحانية أشد من أمراض الجسمانية. المرض ما يتعلق في العقيدة، المرض ما يكون في الأعمال، المرض ما يكون في أفعال الإنسان، وهذا أشد من الأمراض الجسمانية. فبذلك كما جاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض. وأيضا فانظر يعني في كلام الله سبحانه لمن أن القرآن كلام الله، فبذلك فإذا بلغ المرض إلى القلب فما بقي لما، لأن المهم شيء ماذا؟ القلب. إذا صلوت صلو الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبذلك كما قال الله تبارك وتعالى فإنها تعمل قلوب التي هي في الصدور، لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي هي في الصدور. فبذلك جاء لهم قلوب لا يفقهون بها، ولذلك جاء قال ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم. فبذلك كلما جاء ذكر فانظر في كلام الله سبحانه من أوله إلى آخره جاء اللفظ ما يتعلق بالقلب، لما لأن مدار هذا على القلب، لأن مدار الشيء أنها في القلب. لما إذا صلوت القلب دخل ما شاء الله الإيمان في القلب، وإن الله تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فلو جاء أحيانا لفظ صدور ولكن مراد منها قلوب، ولو جاء لفظ الصدور أنه جاء أيضا الصدور ولكن يراد منها لما، لأن القلوب في داخل الصدور، الصدور محتوية على القلوب مشتملة على القلوب، فبذلك جاء فهو على نور من ربه. وأيضا كما جاء من يرد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فبذلك جاء هاون أفي قلوبهم مرض، لما جاء لفظ أفي قلوبهم مرض يكفي، ولكن قال أم ارتابوا يعني أم شكوا في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقه وأمانته، أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله، يعني هذه الأشياء لا، أن الله ورسوله لا يظلم على أحد كما جاء في كثير من الآيات، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يضربون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله منزه عن الظلم، عن سائر صفات النقصان الذي لا يليق بذاته لا يليق بشانه. فلما لا يكون الجور بالظلم فلا يكون الشاف يعني أنه شيء، فبذلك ثبت ما بقي إلا القول الأول في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كي لما جاء مرتابه الذي يرتاب في دين الله لا شك أنه كافر، الذي يشك في دين الله، الذي يشك في كلام الله، الذي يشك في أمر الله في حكم الله. فبذلك حتى كما قال العلماء يعني علماء المتأخرين قالوا الآن هذه المسائل الذي بقى المسلمون في هذه المشاكل العظيمة، ولا شك في ذلك يعني أنهم يظهرون الإسلام، ولكن نعوذ بالله ليسوا على إيمان وإيقان وعلى إخلاص، بل مذبذبين ومتشككين، ونعوذ بالله أنهم يعني متحيرين. مثلا على سبيل المثال يقول أنا الحمد لله مسلم، ولكن إذا سئلك طيب بماذا يتعامل الكلام؟ نتعامل بالبنوك، نتعامل بالربا، لأن الآن ما في حل، ما في حل بدون ربا، كيف نتعامل؟ ما يمكن. وقالوا نعم، بس يعني إن الله حرم الربا، نحن نؤمن، ولكن بس الله أعلم يعني ما الحل إذا لا نتعامل بالربا؟ كيف نتعامل وبماذا نتعامل؟ هل يريد الإسلام يعني نحن نعيش يعني في زيق، ونحن في أسرة، ونحن نعيش كأننا منقطعين عن العالم كلها بدون ربا؟ كيف نتعامل مع البنوك العالمية؟ يعني متشكك، متهيئ، مضطرب. لو أنه مؤمن بالله، لو أنه مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنه مؤمن بأن الله تبارك وتعالى شرع لنا شريعة عظيمة جامعة مانعة كاملة تامة نافعة لسائر الخلق إلى يوم القيامة، هل ترك هذا الموضوع؟ الموضوع المهم الذي يعني تكون سببا لتعامل العالم، تعامل الخلق كلها، إن الله تبارك وتعالى يعني بيّن لنا أشياء، أشياء يعني أشياء صغيرة حتى يعني مثلا ما بعوضة فما فوقها، فإن الله ترك هذا يعني المعاملات الذي أهم الشيء في الدين المعاملة. فبذلك كثيرا من المسلمين يعني الآن كثيرا من المسلمين هم يعتقدون ماذا؟ يقول الإسلام يعني العبادات، اعتقادات وعبادات. إنسان يكون معتقدا باعتقاد صحيح وأنه مشغول في عبادات الله تبارك، قالوا ما معاملات، وإن الإسلام ما بيّن لنا شيء في المعاملات. المعاملات يعني قال حسب تعامل الإنسان، حسب تعامل الخلق في المعاملات، تطورات حديثة وتطورات جديدة، فبذلك نتعامل معهم. فإذا ذكروا عليهم كأن الله تبارك وتعالى حرم الربا، قال لا، هذا ربا المحرم الذي فيها في كتاب الله تعالى، هذا ربا، ربا جاهلية، كأن الأمراء يأخذون الربا من الضعفاء من الفقراء، إذا كان واحد محتاج يأتي إليه ويأخذ منه الصلب يعطون عليه ربا ربا ربا ربا وضعف مضاعفة، قالوا هذا حرام. أما الآن ليس فقط كأمراء يأخذ من الضعفاء، بل حتى من الجانبين، حتى الأمراء أيضا يدفعوا للضعفاء. إذا جعل إنسان يعني 1,000 ريال 10,000 ريال في البنوك، أيضا البنك يدفع له ربا، قال والله أنا هذا تعامل من الجانبين. فبذلك هذا هو المشكلة، كثيرا يعني كثير كثير في بلدان المسلمين، إذا الناس الذين يعني عندهم استطاعة وعندهم يعني أنهم شخصيات، إذا إنسان نتكلم معهم في موضوع الإسلام، قلنا ما منعنا لأحد لا يصلي ولا يبني المساجد ولا يذهب لأداء الحج، بل نحن نسهل لهم الطرق لأداء الحج ولأداء العمرة وللمساجد وبناء المساجد والطرقات وفي صيام رمضان، حتى نحن نأمر بأن لا يفتح أبدا المطاعم، لماذا؟ لأن شهر رمضان تكريم واحترام. بس قالوا هذا هو الإسلام، قالوا هذا هو الإسلام. إسلام هذا؟ قالوا إسلام هذا معاملة ذاتية، ذاتية للإنسان. طيب حتى كم من بلاد الكفار الذين لا يمنعون عن الصلاة؟ كثير من بلدان الكفار لا يمنعون الصلاة، لا يمنعون بناء المساجد. أما يعني إسلام بإعتبار الدين ما يقبل إلا قليل، كإسلام دين، ليس إسلام فقط مذهب، ليس فقط إسلام يعني مجموعة من العبادات، إسلام دين، دين كامل. إن الدين عند الله الإسلام، أما رأيت في الأحاديث أي معاملة، ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بيء من البيوع، نوع أنواع من البيوع، يعني حقيقة باعتبار لو تأملنا بقلب سليم، بأقل سليم، بعين العدل والإنصاف، يعني الذي أبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مضى عليها 1400 سنة ولكن إلى الآن يعني ما جاء النوم من البي الجديد إلا وهو موجود أصله في السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأمور، هذا بي جائز وهذا بي حرام، هذا المعاملة يجوز وهذا لا يجوز. وحتى يعني سورة الكتابة الذي يكون في البي من الجانبين أو سورة المعاهدة أو سورة الميثاق أو سورة العقد، عقد شراكة، عقد كذا، يعني الصيغة الذي بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما اجتمع المحاميون لا يستطيعون أن يزيدوا فيها حرفا ولا ينقصوا منها حرفا. فانظر مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم كفار مشركين في صلح الحديبية، فانظر صيغة المكاتب إذا يريد عبد مكاتبة كيف يكاتب، فانظر يعني الصيغة ما يتعلق بالبيوك، هذا بي فلان وهذا بي فلان وهذا بي فلان وهذا بي فلان وهذا بي فلان بأنواعه. ونظام الإسلام أنه يتعلق إما المزاربة وإما المشاركة بدون ربا بدون شيء. والآن الحمد لله حتى اعترف يعني الآن تقريبا 20 من البنوك العالمية اعترفوا كأما نظام غير ربوي، نظام إسلامي هو النظام الوحيد النافع للخلق، وهم بدأوا يتعاملون بغير ربا. ليس واحد اثنان ثلاثة، يعني أنهم درسوا دراسات دقيقة عميقة، وأنهم بلغوا إلى هذا واعترفوا، قالوا أما نظام الإسلامي، نظام المشاركة، نظام المزاربة، نظام المرابحة، قالوا هذا لا يوجد في العالم. فبذلك الآن كفر أنه مسترب خائف إذا جاء في الاقتصاديات دين الإسلام وأنه يستولى علينا، لما لأن هذا النظام الربي هذا كله من الصهاينة من اليهود. فبذلك إنسان ليس يكون مسلم فقط يصلي ولكن لا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم في الأمر، لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أولا يعني لا يؤمنون، ثم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ليس فقط يعني اعتقدوا أنت حاكم، يعني أنهم آمنوا بحكومته بأنه حاكم أنه يقضي، لا، ثم بعد القضاء ولو يكون قضاء ضد عليهم ولا يكون قضاء خلافا عليهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ليس فقط باللسان بل فقط في أنفسهم في قلوبهم لا يجدوا حرجا مما قضيت، وليس فقط هذا فيسلموا تسليما. الآن يصل إلى درجة الإيمان، كما أن علي رضي الله تعالى عنه أنه جاء بالدعوة إلى القاضي شريح في زمان خلافته، في زمان إمرته، في زمان ولايته، كان قضية ما يتعلق بالدرع، فقال القاضي يا أمير المؤمنين الآن أنت مدعي والبينة للمدعي، هل لك عندك بينة؟ ومدع عليه من يهودي، يعني نعوذ بالله، هل يشك شريح يعني في صدق علي رضي الله تعالى؟ لا، ولكن النظام نظام، القضاء قضاء، القاضي لا يحكم فقط ما يتعلق بعلمه. فبذلك قال هل لك بينة؟ فقال علي رضي الله عنه نعم لي بينا ولكن ابني. فقال لا، لازم الابن أنه يرأي جانب الأب، الابن طبعا للوالد. فقال نعم عندي رجل آخر شاهد كمبر وهو غلام، قال لا هو مملوك لك عبد لك، هل عندك بينا غير هذا؟ واحد ابن واحد عبد، العبد إذن ما يستطيع يجتري ولا ضد السيد. فقال علي رضي الله عنه هذا موضوع يعني موضوع در موضوع داخلي لا يعلم به إلا ابني أو غلام أو عبد أو من يتعلق به. فقال هل عندك بينة أخرى؟ فقال لا. فقال لا سلك شيء إما أن ترضى بالهل. فقال هو يهودي، ولا يبالي الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعتمد على حلفه. وقال بس هذا هو البينة وإما الآن وإلا ليس لك شيء فهذا حق لليهودي لأنك قضية ما ثبت لدي. فخرج علي رضي الله تعالى عنه فقال الحمد لله. فري علي ما غريبة فري علي رضي الله عنه قال الحمد لله إلى الآن القضاة موجودون الذين يعتقدون فيها وكي أنا ولو خليفة ولا يعتقدوك إني إنسان إني واحد من بني آدم. ففري علي رضي الله تعالى فجاء اليهودي فقال عند القاضي ترى فقال أن علي رضي الله تعالى أنه صادق في دعواه أنه صادق في دعواه ولكن الحمد لله لما رأيت عدالة الإسلام إني أريد أن أدخل في الإسلام فأنه دخل في الإسلام وأسلم. قال إذا كان هكذا القضاء كلا أنه لا يرأي وأنه هو خليفة خليفة المسلمين فبذلك يعني حتى يحكموك في جميع ليس فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذا جاء مثلا مسألة الصلاة ما شاء الله نحن نتبع رسول الله ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جاء موضوع الزواج وجميع المنكرات تكون موجودة في الزواج ما شاء الله فأين حديث رسول الله وسنة رسول الله؟ هل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه جعل هكذا العزائم والولائم في محلات الأفراح لبناته؟ هل هكذا تكون الفساتين واللباس وغير ذلك الذي يستعمل الآن ما شاء الله؟ نحن ندعي أيضا كنحن متمسك بالدين. هل هكذا كانت العادات في الإسلام؟ هل هكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يعني هو الذي فرح به أصحاب رسول الله في نكاح زينب يعني ما كانت الوليمة. قال أي كل أخبرنا مثل أصحابه ككل إنسان الذي يكون في بيتي فاضي بالطعام إليه فجاءوا بالطعام عند النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الطعام على السفرة فأكلوا معا. هذا زواج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لباس لباس البنات لباس ما يكون في داخل البيت هل هذا كلها حسب سنة وحسب أسوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يرضى بهذا اللباس؟ يعني أي إنسان أي مسلم لا تذهب إلى الكتب ولا إلى هذا أنت تفكر أفتي من قلبك هل هذا اللباس لو رآها رسول هل رضي بهذا اللباس؟ هل يرضى بهذا اللباس المستعمل عندنا في بيوتنا حتى في بيوتنا طلبة العلم؟ فبذلك يعني الدين ما بقي إلا الصلاة وإلا في الوضوء وإلا في الصوم وإلا في أداء الحج وبعد الحج أيضا يعني يأتون للحج ولا يعلمون ما الحج يأتون للعمرة ولا يعرفون ما العمرة. يعني إذن كل إنسان يأتي أحيانا ما شاء الله عندنا في قال إني جيت ما شاء الله من بلدة كذا طيب ماذا فعل؟ قال كان بس الإحرام كان في الشنطة والشنطة أتيت للتجارين فبذلك ما قدرت حتى نزلت جدة فلما نزلت جدة حتى جيت ودخلت مكة ثم رجعت إلى مسجد عائشة وحرم. لماذا قالوا أن بس هو ما عندي أحيانا يقولوا لا بس أنا نسيته الإحرام لدي. طيب أنت جاي للعمرة وصرفت 20,000 واشتريت التذاكر للعمرة فنسيت إحرام العمرة فماذا تذكر؟ ما نسيت الجواز ما نسيت التذكرة ما نسيت الطيارة ما ركبت في طيارة أخرى ما نسيت الأكل ولا نسيت الشرب ولا نسيت ما شاء الله يأخذ من المضيفات وأنت محرم بس النسيت نسيت نسي يعني هذا هو الإحرام الذي أنت جاي لأجل هذا. لما لأنه ما يسأل لأن هذا مقصود ماذا؟ بس نعوذ بالله يعني كما جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيأتي يعني زمان أهل العلم أنهم يهجون ويعتمرون. لماذا يقال فلان يعني للشهرة والأمراء للسياحة أما الناس متوسطين للتجارة والفقراء لأجل أنهم يطلبون يأكلون أموال الناس يتعففون وأنهم يسهرون الناس وهذا هو الواقع الآن. يأتي واحد فقير يصرف مال يأتي في رمضان ومن رمضان إلى محرم يسهر من الناس يجمع الأموال أنه صرف مثلا إذا كان 2,000 ريال لما يرجع عنده 10,000 ريال فلماذا لا يأتي في سنة ثانية؟ فبذلك قال الله تبارك وتعالى في قلوبهم مرض أم ارتابوا. قال العلماء الأمرت يعني جمع الله كما جاء وعفو وصفه، فإلا لفظ عفو كافي. فبذلك هذا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يهيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. استفهام إنكاري، لا يعني ليس هذا بل إعراض عن القسمين الأخيرين، ليس من القسم الأول إفهام. يعني أم يخافون أن يهيف الله أمرت في نبوته، لا لا شك في نبوته، لا يخافون الظلم من الله ولا من رسوله، بل أولئك أما في قلوبهم مرض في قلوبهم. ولكن جاء هنا استفهام وكل شيء في علم الله تبارك وتعالى. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا استفهام ولكن معناه خبر، معناه خبر في قلوبهم مرض. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى أحيانا جاء المخاطب والكلام حسب عاداتهم وحسب مخاطبتهم، وإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى في قلوبهم نفاق، في قلوبهم مرض، في قلوبهم كفر، في قلوبهم ميل. وأولئك هم الظالمون، أولئك يعني هؤلاء، أولئك المورضون هم الظالمون، زميل الفصل، زميل الفصل جاء بينهما أولئك اسم إشارة، هم الظالمون. لماذا؟ تأكيد مؤكد لهم، لا شك في ظلمهم. طيب المراد من الظلم قال العلماء إما ظلم عام